لما قال ما ترى يعني ما سمعت شيئا قط فنسيت. شوف كيف. فخرج قال أين حذائي؟ أين حذائي؟ قالوا في يدك. ها هذا هو. سبحان الله إنسان ما في أضعف منه، ضعيف. يا رب. يحيى بن معين مما يذكر أنه أما حج، شوف كيف متع لآخر حياته. فلما حج رجع مع جماعته، رجع مر المدينة بعد مسير قليل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابقى عندنا، فرجع ترك جماعته قال لهم أرجع. مات بعدها بأيام، دفن بالبقيع، لكن يحيى بن معين بالبقيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابقى عندنا، فرجع ودفن، وصارت له جنازة عظيمة، قولوا هذا الذاب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذا. سبحان الله. موت البقيع والكرامات في مؤلف يعني؟ لا ما في، بس كثارهم كثيرون. سبحان الله كيف الأمور. الله يحسن ختامنا. يعني فيك أكثر من، أنا أعرف حالات كثيرة كانوا يتمنون الدفن في البقيع ودفن منهم الشيخ أحمد غزالي. الشيخ محمد موسى نصر وجده ورجع معاه في الحادثة بصنعاء، إنه كان يوصي بأنه إذا مات يدفن في البقيع. سبحان الله. الله أكبر. فآدم يعني الإنسان ما يدري ما الذي يكون. إحنا وصلنا عند النزول. لا لا لا في النزول يعني بيوتر. خلينا طيب. بسم الله الله يجزيكم الخير. هات بسم الله. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وعيوننا ومعلمنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتفى أثره ونهجه إلى يوم الدين. وبعد، قال المصنف الصلاة رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين. وبعد، قال: وأما النزول فهو ضد العلو، وما من قسم من أقسام العلو الخمسة إلا وضده قسم من أقسام النزول، فهو إذن خمسة أقسام، وتفصيلها يدرك من تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم شرحه. وأما قول الحاكم أبي عبد الله لعل قائلا يقول النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك، فإن للنزول مراتب لا يعرفها إلا أهل الصنعة إلى آخر كلام. يعني إيش قصده أهل الصنعة هنا؟ يعني كيف؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الآن هذه المسألة مرتبطة بالنظر في الأسانيد، بمعنى لما يعرف أن هذا أعلى إسناد له كذا، يعني يوجد مثلا في طبقة أحمد أو في طبقة البخاري أنه في أربعة رواة أعلى ما يوجد، خلاص هذا إيه؟ علو، ما دام بعده ينزل رتب، درجة اثنتين ثلاث أربع وهكذا، والعلماء فعلوا هذا، أهل الصنع يدركونه. واضح؟ لما؟ لأن بعض العلو متوهم وليس علوا. واضح؟ بعض العلو علو متوهم، يعني ليس السند كما هو في، يعني مثال، وهذا حصل لبعض المعاصرين من الأخطاء فيه كثير حقيقة، وهو أن يأتي إلى إسناد فيستروح لقول إمام من الأئمة بأن هذا مثلا الراوي صحابي وليس تابعي، لاشتباهه بآخر فبين تبعه صحابي، فيترجح عنده أنه صحابي، فالسند إليه سند متصل وليس مسند، يترجح لآخر أنه تابعي ويصبح مرسل. إذن إيش ترتب عليه؟ من يعرف هذا؟ أهل الصنع. ولذلك بعضهم يحكم على أحاديث بأنها ثلاثية أو رباعية أو كذا، وليس الأمر كذلك، يقول له في واسطة. إذا بتقول ثلاثي هذا منقطع، واضح؟ وخاصة في باب الإرسال الخفي، في باب الإرسال الخفي. ولذا نجد أن كثيرا من المتأخرين صاروا يتعلقون بالأسانيد العالية، وكثير منها مدخول، كثير منها مدخول. فشو الفائدة منها؟ ما الفائدة؟ ها؟ هذا لك أهل الصنعة هنا بيعرفوا أن هذا الحديث مخرجه كذا كذا كذا، والمخارج الثانية ليست بشيء. إذن لما تبحث العلوم في شيء ليس له ثبوت، واضح؟ أيوة، هذا الذي يقوله، وهذا المراد. أيوة، تفضل. وهذه مسائل يسيرة ترى، بس بترتب على مسائل، يعني لأنه هذا يعني شو المصطلح، ونواتج عملية النقد، نواتج عملية النقد. قال فهذا ليس نفيا لكون النزول ضد العلوم أو ضدا للعلوم على الوجه الذي ذكرته، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلوم، وذلك يليق بما ذكره هو في معرفة العلوم، فإنه قصر في بيانه وتفصيله. هذا شيء ليس غريبا. العلوم يعني بمعنى أنه ليس من مما يشغل ذهن الحاكم لما وضع الأنواع، واضح؟ لذلك الأنواع الأصيلة التي هي عمد هذا العلم إلى الآن ما جاء من يتكلم فيها مثله، فكونه ما تكلم بها كذا، هذا أحيانا بعض العلوم يجتهد فيها في وقت ما لا يجتهد في آخر، ويفصل فيها ما لا يفصل في آخر، وهكذا. فالمسألة زي ما قلنا إحنا قبل نفسها، قلنا ابن الصلاح هل تكلم في المذاكرة مثل ما تكلم الحاكم؟ لا. ليش؟ اختلف العصر، اختلف الزمان، فهل نقول له أنت لم كذا؟ هذا مما ليس يعد عيبا لو كان الأمر مبسوطا ويحتاج إليه وتركه، أما لما لم يحتج إليه، يعني الرامه هرمزي حينما يتكلم في المحدث الفاصل تكلم بماذا؟ على ما يفصل بين الرأي والواعي وما يحتاجه الإنسان حتى يستقيم له الأمر، ها؟ بس، ولا أراد التفصيل، ما يعجز. والعلوم تنمو مع الأيام والدراسة وكذا، كل واحد يبني لبنة ما كذا. الآن مثلا أجيب مثال، يعني أي علم لو جينا دعنا العلوم والنزول، ها؟ والآن الناس يبحثون علوم ونزول في الإجازات، جديد، أول ما كانوا يعرفوا الإجازات أصلا، وإلا ستعرف بين الواحد والواحد، ويأخذ إجازة إذا تدعثر بها، يعني مش طلبها قصدا، إلا ما لنا إلا أناس الله عز وجل جعل عندهم هذا الأمر لتبقى سلسلة الإسلام، ولا الباقي ها؟ يعني إحنا زهدنا فيها كثير من المشايخ زهدونا فيها، ولا كل من تسمع الآن لقيناهم أكثرهم في مكة ممكن يأتون الحرم، بس ما تقول الله تطلب إجازة من فلان ومن فلان، كلهم يعني إحنا درسنا سيد الحكيم وخلناش من إجازة اللي كان مشرع الشيخ مقبل، إحنا درسنا وخلناش من مثل أبو سلمة وشيخنا وخلناش، وأبو شهر وخلناش، ولا غيرهم. شوف ليه؟ لأن خلاص هذا وقت دون وقت فاسلة. طيب يعني لحقنا حانا بعدين بعد ما انتبه الواحد شوي مليح لحن نفسه. إذن هذا وقت. الآن الكلام في العلم والنقد قبل 40-50 سنة زيه اليوم، ما يعرفه اليوم الطلبة ما كانش يعرفه كبار الشيوخ إلا الواحد تلو الآخر. العلم يعني الآن شوفوا نقرأ كتاب مقدمة الصلاة درس عام، هذا أحيي من جديد بس دخلت الكليات الشرعية وكذا، قبل ممكن تلف كل البلد ما تلاقي واحد وكذا. ولذلك لا يعاب على العالم إلا إذا كان موجود يحتاج إليه وكذا وتركه. ممكن تفضل. قال: وليس كذلك ما ذكرناه نحن في معرفة العلو، فإنه مفصل تفصيلا مقيما لمراتب النزول، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم إن النزول مقبول مرغوب عنه، والفضيلة للعلو على ما تقدم بيانه ودليله. وحكى ابن خلاد عن بعض أهل النظر أنه قال: التنزل في الإسناد أفضل، واحتج له بما معناه أنه يجب الاجتهاد والنظر في تعليل كل راوي وتجريحه، فكلما زادوا كان الاجتهاد أكثر، فكان الأجر أكثر. هذا الكلام ليس يجري على صنعة المحدثين، أجرك على قدر نصبك. لا، هذا أصلا ليس بقاعدة، هذا أجرك على قدر نصبك ترى عكس ما تفهم، اللي هي تظن أنه إلى شيء كثير، هذا لا أجرك على قدر نصبك. بدأ كبرة ففهمت فكانت تكفر عما أخرجت به النبي صلى الله عليه وسلم. على كل يعني، هل إجهاد الإنسان وتعب مقصود؟ لا، يعني أنا أستطيع أن أصل إلى هذا المكان من هنا، يعني لازم ألف من هناك حتى أوصل إليه؟ لا، إذن ليس مقصودا. المقصود حصول اللي هو أن يحصل على حديث صحيح. كل ما قلت الوسائط قل الجهد، مش الجهد المترتب اللي هو الخطأ، لأنه كله عنده احتمال، إذا قللت الاحتمال واضح قد لا يكون في جهد ممكن، لكن المشكلة في الاحتمالات. إذن هذا ليس مقصودا، ولذلك ليس مقصود الإتعاب نفسه. أبو إسرائيل لما نذر أن يصوم بالشمس، إن الله غني عن إيش؟ أيوة، فروح استظل وظلك صايم. الصيام مطلوب، الجلوس بالشمس مش مطلوب، روح. ولم يأمره بشيء غير ذلك، يعني ما قال له كفر، لأنه ليس مطلوبا. ها؟ وهكذا. لذلك ليس المقصود الإتعاب. يقول لك أحج ماشي ولا راكب؟ لا، راكب أحسن، النبي ركب. ها؟ ليه؟ لأنه لما بتأدي العبادة وأنت مرتاح، ما النفس هذه نفس، إن النفوس إذا كلت عاميت. ها؟ ما بصير. بدو رحلة. قلنا له هذا في الأول. الرحلة أقصد إنه الرحلة تعب تعادل ربما أكثر من تعب البحث في. لا شك هذا، لا شك. نعم، لكن هو المقصود إنه هو قال بعض أهل النظر وليس من يعني من ليس شغلته هذا. لذلك دائما إذا بتتكلم على أي علم بغير طبيعته بتفسد النظر فيه، فلا يتكلم على علم إلا بمصطلحاته وبطبيعته. كل علم له طبيعته. نعم، بذلك من لم يعرف طبيعة العلم أو إذا تكلم على العلم مشترك بين الاثنين ولا يعرف فيهما ما يفسد أكثر ما يصح. نعم، تفضل. قال: وهذا فهم ضعيف ضعيف الحجة. قال: وقد بين عن علي بن المديني وأبي عمرو المستمري النيسابوري أنهما قالا: النزول شؤم. لا شك. نعم. وهذا ونحوه مما جاء في ذم النزول مخصوص ببعض النزول، فإن النزول إذا تعين دون العلو طريقا إلى فائدة راجحة على فائدة العلو فهو مختار غير منزول، والله أعلم. النوع الوفي 30 معرفة المشهور من الحديث، ومعنى الشهرة مفهوم يعني قربت إن شاء الله، إن شاء الله. وهو منقسم إلى صحيح كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وأبدال، وإلى غير صحيح كحديث: طلب العلم فريض على كل مسلم. وكما قال: وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل: من بشرني بخروج آدار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم وللسائل حق وإن جاء على فرس. وهنا كملها كملها بس عشان نقول. وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيره كقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأشباهه، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة دون غيرهم كالذي رويناه عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي هجلة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد ركوعه يدعو على لعن ولقوان. هذا مشهور بين أهل الحديث مخرج في الصحيح، وله رواة عن أنس غير أبي هجلة، ورواه عن أبي هجلة غير التيمي، ورواه عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنع. وأما غيره فقد يستغربونه من حيث أن التيمي يروي عن أنس وهو هارون يروي عن واحد عن أنس. يعني بينهما واسط، ما في مشكلة. طيب خليك الآن يقول معرفة المشهور من الحديث. طبعا العلماء يعني فرقوا فيما بعد بين المشهور والمشتهر، جعلوا المشتهر في المشهور غير الاصطلاحي، اللي صنفوا الكتب در المنتثر أو الأحاديث المشتهرة، كشف الخفاء، مزيل الباشي، عما اشتهر، قصد حسنة فيما اشتهر، لاحظوا كله إيش؟ اشتهر اشتهر. هنا يقول معرفة المشهور من الحديث، وهذا مطلب وكانوا يقصدونه. اللي يقول هو على الشهرة مفهوم، شو يعني مفهوم؟ الشهرة يعني الأمر الفاشي بين وسط ما فيه يفشو، بيكون واحد قلنا غريب لكن لما يتعدد 3-4-5-10 ستكثر فيكون مشهور. ثم قال وهو مقسم إلى صحيح كقوله إنما العام النية، مع أنه غريب لكنه مشهور مع غرابته، يعني ما نظروا إلى تفردات في الطبقات الأربعة، إنما نظروا إلى الاشتهار. يعني بعد يحيى بن سعيد تواتر، هذا يسمى هذا شهرة، يعني حتى لو كان غريبا شو يكون شهرة، بمعنى أنه متداول في أوساط الناس أو العلماء أو المحدثين أو غيره، إذن له شهرة. واضح؟ هذا هو المقصود، يعني صيت ذيع يذاع يقال كذا كذا. ثم ذكر وإلى غير صحيح، صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، الأئمة السابقون لم يصحح مثل ما أحمد وغيره، والمتأخرون السيوطي ومن بعد، يعني الناظر في العلل المتناهية في الحديث الواحد يشوف كثرة الطرق ومع ذلك ما حكموا على تصحيح. الشيخ ناصر رحمه الله حسنه في وصحه في كتاب مشكلة الفقر، تخرج حديث مشكلة الفقر القرضاوي، كتاب مشكلة الفقر القرضاوي خرج الشيخ ناصر رحمه الله، وهناك توسع في تخريجه. السيوطي كتب يجوز عن حديثه، لكن النظر لما تنظر في هذه الأسانيد فيها إشكال، يعني ما فيش فيها إسناد واحد مستقيم إلا إسناد قال المحقق لجزء طلب العلم إنه إسناده جيد، في سنده كذاب وضاع. مشكلة أن في سنده وضاع، كيف يكون جيدا؟ لا هو استدرك فيه على الشيخ ما ضبطتش، ما ضبط يعني شيء حديث في تاريخ بغداد موجود في فقه المتفقه يعني انا مربي زمان على الرساله يعني لأن هذا امر يعني مهم انه تعرف السند تدرس كيف تدرس سند من اي مكان تقطع وتكلمنا على هذا سابقا ومنقذف يوضع بيمشي السند للاخير من العدم الاول وخربان شو صار بس واضح ولذا العلماء حينما نظروا لهذا مع كثرة الطرق كثرة الطرق ما اقتر بها السابقون في أشياء في أبواب كثيرة واضح يعني مثلا لأن كثرة الطرق حديث التسابيح يمشي ليش كلها يعني فيها مشكلة السبب أنه هذه صلاة بهيئة جديدة مخالفة مغايرة مقاصديا وعمليا إلى هيئة الصلاة هل تثبتها بأحاديث ضعيف أو ترقع بعضها من بعض يعني العلماء السابقون حينما يقبلون الأحاديث لتقوية بعضها بعضا متى لأن من ينظر في كلامهم سيجد شيئا ويستغربه تكلم العلي في الله اعتبار المتابعة سيستغرب أنه مرات يقوون مرات لا يقوون هل هو اضطراب؟ لا إنما يقوون حينما يسدد موضع الضعف يعني هذا موضع الضعف الجبر مش جبرا عاما هيك بس لا هذا موضع خلص لقينا ما سدد خلص جبر الباقي لا فهم إذا وجدوا فعلا ما يجبر هذا الضعف يقولوا سد وإلا لو كثرة الطرق يعني أحمد ما يعرف هذه الطرق ما يعرفها وغيرهم ها ليش بيقول لأنه يرى ما انجبرت بس بيظن يعني في بابي واضح هذه مسألة مهمة جدا في هذا الأمر وذاك ابن الجوزي انظروا في كتابه العلم التنمية شوفوا قديش بيور الطرق قطع الطريق صار على المتأخرين سكرها شوي الله يجزي الخير لكان راه وذاك هذه العلماء من قبل ينظرون هذا الحديث في أي وسط يجري وسط مين الضعفاء الضعفاء كما قال ابن معين عجبت من المصيب كيف يصيب ولم يتعجب من المخطئ كيف يخطئ لأنه الأصل أنه تصير عنده طيب هذا الثقة متعجب منه كيف يصيب فما بالك بالضعيف واضح يعني الإصابة عنده إيش قليلة جدا نادرة والغريب أنهم يعرفون الضعيف متى يصيب والثقة متى يخطئ بيعرفوه لأنه داتا عندهم ضبط الأمور بيعرفوا تشتبهش عليهم إحنا عندنا بناء على ما نجد في الكتب ومن الصلاح تعرف حساسيته في هذه المسألة ما خلاش موضع إلا إلها محل اللي يحشرها فيه هذا السبب عرفت التمثيل إنه لا يخفى على الصلاة لا يخفى وإذا لاحظ يعني سندي رأيت له نحو 50 طريقا هذا يعني قصده حتى لو قلنا حسن حسن ليش حسن لغيره يعني شو ظل ضعيف مازال ظل ضعيف ظل ضعيف يعني وين بالفضائل ماشي بس تبني عليه مسألة والإشكال بقى فريضة أي شيء من الفريضة أيهم أيهم وهنا الإشكال لكن العلماء بينتبهوا لقراء كثيرة حينما يتكلمون على الحديث تدق كثيرا على كثير من الناس أمس كنا في جنازة وصار كلام في المسألة. طيب اثنين، أصل مثلا التكبيرات وعدم أو الرفع أو عدمه، والعلماء ما عندهم مشكلة في الرفع وفي هذا. طيب الأمور كثيرة، اعتبار ليس اعتبار ظاهر، هذه مسائل يعني النظر فيها أوسع مما يظن كثير من الناس. على كل إن شاء الله، فلذلك يعني من حسنه حسن به المجموع ماشي، قال لك يلا فيه له ممكن يصل. لكن العلماء من قبل هذا كله عندهم، لأنه لا يلزم لي أن أتعلم أن يجي هذا الحديث، لأن عمومات الشرع موجودة وأحاديث صحيحة أكثر منها، ولذلك ما من الحلف كثيرا، ما هو أصل ولا شيء، ولذا ظل الطرق. ليه؟ لأن كثيرا من الطرق، هل أنت تعرف أن هذه الطريق مما وهم فيه صارت تولدت بناء على خطأ على خطأ على خطأ على خطأ؟ بقدر؟ ما بعرف. أنا السابقون لما قالوا لا يصح في هذا الباب شيء، شو معنى ذلك؟ معناه فتشوا ليجدوا شيئا يتكئون عليه فلم يجدوا، بس. وتجد مش حافظ حفاظ وقيل وأحمد وجمع، شوف فليس سهلا. تفضل. أرشدنا والله استشار التوفيق بين هذا الكلام وبين من يقول أو القاعدة أن المتواتر استغنى بشهرته عن إسناده. تكلمنا في زمان كنت معنا جزء، قلنا بالشرط أن يثبت الأصل، وإلا لو كان بهذه الطريقة. أنا قلت لهم طالب من الطلبة يعني قلت له يعني اكتب لنا عن هذا وأدرس كتاب الكتاني نظم المتنازل في الحديث المتنازل. إذا استغنى بالنظر لا تستطيع أن تدفع حسب الطرق، لبس الخرقة، حديث الأبدال وما شابه ذلك، بديش وهاروت وماروت والغرانيق، هي طرق. إذا استغنى شو بصير؟ وحديث الطير زي ما قال الذهبي، هذا الطير بالنسبة لكذا في السماء علوا. طيب شو يعني؟ ها؟ إذن لا، متى تقولوا هذا؟ لابد أن يثبت إيش؟ أصل. أما قلنا تقول لي والله روي عن عشر من الصحابة ولا يثبت عن واحد، تقول لي متواتر استغنى. كيف أنت يعني؟ هذا كيف؟ معنى ذلك ما بقي شيء من هذا التلفان إلا إيش؟ متواتر. هذه مشكلة. كيف؟ وذلك كثير من الأحاديث التي ادعوا فيها التواتر لم يثبت أصل، أصل الصحة ما ثبت، فضلا عن نثبت تواتر ونقول قطعي. هذه مشكلة كبيرة ترى في التعاطي مع هذه المسألة. يعني هل من فراغ أن يقول العلماء ما ثبت كذا؟ قالوا هل يوجد متواتر؟ قالوا حديث مثلا من كذب علي، وحديث مثلا رؤية الله في الآخرة، إلى لأن القرآن يتوى لحديث. أما تيجي جيب لي حديث تالفة ومجمعة ب والله كونه رؤيا عن فلان وفلان وفلان وفلان، طب شوف بنظر المتناثر قديش تدخل من المتواتر، وهذه متواترة هي مش صحيحة حتى تكون إيش أصلا، ما ثبتت صحتها فضلا عن أن تكون متواترة. وإذاك باب خطأ، لا بد من ثبوت أصل الصحة وثبوت طرق إلى هؤلاء بعدين نقول تواتر. احنا في حديث شروط الساعه في كثير من ولا شيء ما ندر وما هذا اغتروا بحديث المهدي وحديث كذا كثير جدا. ادق الكاف لحديث المستهرة ولا حديث المتواتر احسنها المقاصد تبع السيوطي. والمتواتر والله عندك كتاب محرر قليل يعني، بس كتاب السيوطي او كتاب الزبيدي كويس، لا يقول هذا قطف الأزهار يعني ملي كتاب العجلوني كشف الألباس ممتاز كويس جامع، بس المقاصد أحسن أقعد كثير. قال ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعري بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعته ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه. طبعا نحن قلنا أنه هذا أدخل على علم الحديث وليس من علم. لما؟ لأن علم الحديث من علومنا مرتبطة بالإسناد، وهذا استغنى بتواتر عن النظر في إسناده، دخل علينا عند الأصول من الأصولية، والخطيب أدخله من وين؟ منهم، وهو أصولي محدث، أدخل هذا خلط الاصطلاح بالاصطلاح، باب خلط الاصطلاح بالاصطلاح. لكن المحدثين إذا سألته لا هذا تواتر أو كذا يعطيك، وقد يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم، كل أهل صنعاء يتواتر عندهم ما ليس عند غيره، كما قال هنا في حديث أنس قبل قليل وغيره، يعني هذا قد يتواتر عند قوم أو يشتهر عند قوم ما لا يشتهر عند غيره، فلذلك قال لا تشملوا صناعته فإدخاله. لكن بعض المحدثين استروح ورسخ مثل هذا المعنى، مثل حافظ حجر، حافظ حجر نزهت النظر رتبة ترتيب منطقي، فراح دخل هذا، فصار يحتج بفعل الخطيب. الخطيب آمن، ليش ابن حجر دخله وهو محدث؟ انه لما عرف الصحيح وخبر الآحاد، إذن خرج المتواتر، نقل عدل، تأمل تصل السند غير معلل وشهد فهو صحيح لذات، وذكر المتواتر وكذا والتقسيمات وكذا، والمتأخرون يعني تكلموا في مثل هذا. لكن هو ايش؟ خلط الصلاح بالصلاح. نعم عندهم احاديث جمعوا طرق قالوا يثبتوا انها كثير الطرق متواتره، لكن في المصطلح ليس من مصطلحات المحدثين. في الاوصاف نعم، في الاوصاف يصفون الاحاديث، لكن ما جعلوه يعني شيئا مصطلحا خاصا او نوعا خاصا. ليه؟ لانه لا يجري على طبيعة هذا العلم، تنظر الإسناد وهذا متواتر، ولو رووا كفار مش بس ضعفاء. وهذه النقطة التي أفسدت على كثير من الناس النظر، قال لك حتى لو كافر، طيب أنا ينقل لي جمع من الكفار ولا أعرف، يعني ما عنديش مستند. هذا ليش قالوا مستند الحس؟ طيب هذه الروايات التي لا تثبت عن أصحابها مستند الحس مزبطش، واضح؟ لأنه صح يعني لو كافر وجماعة تمنعوا العادة تواطوهم على الكذب ممكن أقبل، لكن الروايات مجموعة بالكتاب مش معرف إنهم أخذوا من بعض أو لا. الآن لو دخل على 20 بقول متواتر، لا واحد صحيح جمع بس مو في منزلة الواحد، لكن لو دخل كل فترة واحد مختلف ومتباعد والتقوا على شيء بقول لابد العقل يقضي بأنه آية لا. ولذلك هنا قالوا متى يثبت التواتر؟ حينما تنتفي النسبة المقابلة، يعني لما يحصل القطع، فقد يحصل 5 7 10 100 كذا. هذه اللحظة تختلف من سالي آخر ولا لا، وتختلف اختلاف الناقلين ولا لا، إذن هل هو منضبط؟ لا. لا بعضهم يقول لك لو روى واحد ممكن يفيدني علم، ولكن يقولوا جمع تحيل العادة تواطؤ مع الكذب، صار في فرق. يعني أنا يجيني حديث ثلاثة جبال في الحفظ من أمثال سفيان وغيره يلتقوا أحسن لي 300 من غيره، صح؟ سفيان وشعبة ومثلا مسار، يا سلام، وكلهم يروا الطرق إليه مختلفة، تفضل شو بتكون أحسن من إيش؟ ولا يحكمون عليه حيث السنة المطار، لكن المحدث عنده ولا يشك فيه ولا لا، صح؟ أيوة هذا بس ليس من العلوم لأنه تقول متواتر. بديش أنظر في السناد، أنا بنظر عدالة وجرح وكذا وصدق وكيف تحمل وكيف هنا. أيوة بغض النظر، بس بشرط أن العادة تحيل تواتر على الكذب، بس يبتل عادة. وهذا الأمر لم يطبقوه، لم ذك الكتاني في نظم المتنزل وسع الباب جدا، أدخل أحاديث كثيرة. قلت لأحدهم على نوريتك كل جامع الترمذي متواتر. قالوا في الباب إيش؟ خلاص حطوا جامع الترمذي المتواتر على نوريتك تصير صح؟ يعني مرة هكذا قلت مش مشكلة، بس كيف؟ صار الترمذي متواتر معناه. الله يسلم. قال: ومن سئل عن إبراهيم هذه الكتاب لذلك فيما يروى من الحديث أعيان تظلم. شوف لاحظتم وين رحنا؟ شوف الدقة. نعم خير. وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل. نعم. وإن قاله عدم التواتر وزيادة، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره. أبو يقول لك يستوي الطرفان يعني في أي طبقة، يعني أقل طبقة متواتر إلى أيوه. هذا تكلم عن متواتر لفظي وليس لا، هو هذا المعنوي هم يتكلمون معنى ما ندخل فيه. هو أنا إيش بدي؟ هذاك حديث مختلفة لكن الطرق واحد. ماشي هذاك أنت قلت كذا، لكن طرق واحدة والمعاني التي ورد فيها إنما يوجد معنى يجمع بينها وبين غيرها من المتناثرات، هذا باب ثاني واضح؟ هذا ليس صنعة المحدث، مو صنعة المحدث، ما له دخل. تفضل. نعم حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نراه مثالا لذلك. لاحظوا قديش ابن الصلاح يعني محترز، قال نراه يعني نظنه، ولم يقل نراه، ونراه يعني نحققه ونعتقده، لكن نراه أي يقول نظن كذا. يا سلام أهل العلم شوف الدقة. هات لاحظتم؟ نعم هات. فإنه نقله ابن الصحابة رضي الله عنهم العدل الجمع، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم، وذكر أبو بكر البزار الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة، وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا من الصحابة، وفيهم العشرة المشهود له بالجنة. قال وليس يعني أظن أن بعض السيوطي جمع ما يزيد عن ذلك للجمع الصغير، حتى بالرموز جمع ما يزيد عن ذلك بضع صف. قال وإذا أردتم يعني هذا فهو توسع جدا في كتاب في أول كتابه تحذير الخواص من أخبار القصص، فجمع طرق هذا الحديث كله هناك، وهذا كتاب قيم جدا السيوطي. أنا الحقيقة أحب السيوطي، عالم عالم بمعنى الكلمة، عالم بمعنى الكلمة. أمس كنا في درس عندنا هذه بالأشياء، يعني فهو في أول كتاب التحذير ذكر هذا، جمع الحديث وبين مخارج بما ليس مجموعا في غيره قبل. نعم هات. قال وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. نعم. قال قلت وبلغ به بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدم التواتر ثم لم يزل عدم رواته بازدياده وهلم جرى على التوالي والاستمرار والله أعلم. نعم. ماشي هو مجموعة وليس قليل يعني هو ليس قليل جدا لا يعني في كثير مما تتوارث الأمة في العمل وإحنا تكلمنا على هذا قبل أنواع التواتر منه تواتر طبقة زي تواتر القرآن وإلا لو جئت لتبعث أسانيد فتنتهي إلى من أحد وتقول لي ما فيش تواتر وإذاك عدوا هذا يعني يصح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ثم وافقت وجه من العربية ورسم المصحف مثلا لكن تواتر تواتر إيش طبقة أم عن وهكذا أو اللي إذا جئت تبحث في الأسانيد الخاصة فلا استقيم شيئا لا بستقيم هذا خلص كم بقي؟ بقي 10 12 دقيقة ما شاء الله لا فيها بارك شوف الوقت يعني الحمد لله صار يبارك لأن النهار في الفجر صار ينقص دقيقة في المغرب بيزيد دقيقة شيخنا سامحني قراءة ذكر بعض كما تفضلت يعني يطلب مثلا لقراءة حفص سند متواتر ما ورد مثلا لغيره لا لا هذا كله يعني حفص وجوه اللي عنده حوالي 48 وجه طيب منين نجيب لهم التواتر لا إنما طبقة القراء كم من يحصيهم وهو أخذ عنه لأنه هذا من أمة عن أمة أمة يعني هل يستطيع واحد في المحراب أنه يغير ويبدل ها مستقوم يعني صحيح كل الوراب صحيح بدل الواحد 10 حتى لو اختل عنده ضبط صح؟ حتى لو قرأ رواية أخرى حتى لو قرأ أحيانا عشان ولا يدرون نعم إذن شو صار؟ محفوظ في الصدور بل هو آيات بينات بس نعم لأن 29 هذا 30 كمل وفاء لا قبل ذكر 29 والآن وصف كلمة الموافقة لا لا قال 30 وكأنه يعني كل ما قطع له 10 أنجز إنجازا عظيما وكان يملى على الناس نعم إحنا بنقرأ قراءة بنشوف إنه يلا يعني وصلنا يعني كذا صح الله يعفو عنه تفضل النوع الحالي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث قال روينا عن أبي عبد الله بن مندة الحافظ أصبهاني أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنه بالحديث يسمى غريبا فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا قال قلت الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب وكذلك الحديث الذي ينفرد فيه بعضهم بأمر الله عندك ينفرد فيه الثنتين يتفرد الانفراد صير ترى ينفرد صير ماشي أنا كذلك بس ماشي هات وكذلك الحديث الذي ينفرد به بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره إما في متن وإما في إسناد وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه طيب الآن لاحظوا في الغريب قال يعني والغريب الحديث أنه انفراد حديث عمن يجمع حديث سبق أن قلنا من يجمع حديثه إما المكثر أصل يعني له قواة كثيرون فنقول يستغرب وين أصحاب عنه واضح ذلك الغرائب مظنة، لكن لا يعني أنها لا تثبت، لا ليست عنوان، يعني غرابة مظنة الضعف ليست عنوان عليه. لأن لما يجي الزهري قتادة مالك مثلا سفيان أصحابه إيش توافرون كثيرون جدا، وينفرد عنه واحد يقول وين أصحابه أين أصحابه، هذا هو. لكن لما ننظر في واقع المحدثين نلاقي أنه أحيانا بعض المحدثين إذا انفرد بذكر سبب أحيانا، ليش؟ عشان يعرفوا يعني الظرف اللي قالوا فيه. طيب من جهة ثانية أصحابه متوفرون، ليش كل حياته ما حدث إلا هذا؟ الحقيقة مننظر بالنسبة للمتقدمين جدا ما كان الأمر يخفى عليه، بيعرف ليه؟ لأنه بيسألوا الرضاة، تعرفوا هذا؟ بيسألوا الرضاة، والفقر يا حب معين ولا شعبة ولا غيره، جالسين بس يسمعوا يمشي، كان مخوفا مرعبهم، مرعب الشيوخ فضلا عن تلاميذ، صح؟ يرعبهم. ليه؟ لأنه كان بعضهم يقول وردت بغداد وقبلني يحيى، راح وزع حلوات وقبلني يحيى، وبعضهم كان إذا شاف يحيى يضطرب. طيب وأنتم تعرفون مرت بنا قصة يحيى مع أبي نعم بن ذكين، شيخه سمع منه، اختبره ولا ما اختبره؟ يعني اللي بده يختبر شيخه بده يختبر الباقي، صح؟ واضح؟ هذه القصص اللي بذكرها أنا دائما بقول كثير في الدروس، كثيرون يظنون أنها فكاهة، هذا علم. هاي القصة فيها إيش؟ تقعيد، تقعيد علم، مش أي شيء. خلص الوقت؟ لا. طيب إذن لما بذكروها يعني هذا ما حصل مع أبي نعيم، فكيف بغيره؟ لذلك كان يحيى إذا جلس عند الشيخ يختبر الشيخ ويختبر التلاميذ مع بعض، سنقول عنه إن شاء الله. حتى أريد لا في تعب. الحمد لله. بسم الله. هذا تعب دلع الشجر واحد صاحبة بس صاحبة واحدة بس هذا السبب. بارك لك. بسم الله. هذا يا رب لك الحمد. الشيخ أبو زهر الله يرحمه تاريخي يعني هذا أصل، لكن إلى الآن ما في تاريخ كتاب تاريخ السنة، إلى الآن السنة تاريخ السنة يعني الحمد لله إن شاء الله ينجز قريب إن شاء الله أرجو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا قلنا يعني لما نقول يجمع حديث متى؟ إذا كان مكثر ليضبط، لذلك يضبط طبقات هؤلاء رواء عنهم مراتبهم وغير ذلك، وما عند كل واحد يعني المحدثون حينما يأتون إلى راوي يجمع حديث زي ما قلنا قبل قالوا اللي ما بيجمع حديثه لا فهو مفلس في الحديث، بمعنى يعرفون حديثه كله كم عنده. ولذلك الأئمة الكبار أحصوا رواياته، كم عند مسعر، كم عند سفيان، كم عند مالك، كم عند ثوري، كم عند شعبة إلى غير ذلك، كل واحد كم. يعني مثلا الصحابة معروف ما فعله، الناس أخذوا الأرقام من بقي المخلد في مقدمة المطبوعة ثم زادوا عليها. الآن يعني يضبطون هذا لما لئلا يدخل على حديثه ما ليس منه. ولذلك المجمع حديثه أي حديث ليس من حديثه وإن أسند إليه فعلى طول يقولوا خطأ. واضح؟ يعني لما بيجي حديث وليس من حديث شو بيقولوا على خطأ أو لا أصل من حديث فلان، ملوش يعني يروى عن فلان ولا إنما يعرف بحديث فلان من حديث فلان. فكانوا تستدرك عليه تقولوا لا ورد يقولوا لا، زي ما نقول إحنا في لغتنا العامة من قاعد وشرب ميت. كيف؟ ليه؟ لأنه هذا تعبوا عليه، ما قالوه ارتباط، إنما قالوا بعد يعني هذه نتائج لدراسة غاية في الدقة أعطونا نتيجة هذا الإحصاء. أو من كان عزيز الحديث قليلا أيضا عكس، وكل رواب يخضعوا لهذا. أكثر نوعين ممن اهتموا بهما، من كان عزيز الحديث يعني قليل فإنهم يجمعون حديثه خشية أن يضيع، واضح؟ خشية ليش؟ لأنه يقول لك هذا حرام يضيع حديثه، يضيع. الحاكم رحمه الله كثيرا ما يعبر هذا التعبير في المستدرك، حاكم إيش يكثر من هذا التعبير وين؟ المستدرك، فإنه يأتي برواية عن راوي من الرواة ويقول وهو عزيز المسند جدا لا يكاد يصل إلى عشرة أحاديث، عشرة يعني يضبطوها. كيف عرفنا العشرة؟ واضح؟ طبعا هذا باب له ضروب كفي هذا الستين بنزيد خليه بعدين لأنه يكسرون منه هذا. أيوة شوفوا هذا قديش المهمة اللي كانوا حديث الكثير متعب، حديث النادر متعب، ما بينهما سهل، ما بينهما سهل معروف تداول. فلذلك قال ممن يجمع حديثه، إذا انفرد الرجوع بالحديث يسمى غريبا. ليه؟ لأنه يقول أين أصحابه؟ أين؟ إذا إله من القوة وأيضا الحديث اشتهر مع غرابته في الأوساط بيمشي، واضح؟ زي ما قال قبل قليل مشهور إيش؟ حديث الأعمال هو غريب ولا لا؟ بس مشهور معروف بفلان خلصنا، ها؟ اشتهر بينهم في الأوساط معروف، وإنه حديث واحد ما في مشكلة، وليس كل غريب ضعيف. طيب إلا على استلحاق اللي قلناه سابقا. الآن قول لما بيجي على الزهري قتادة إلى غير ذلك، ها؟ أيوة فيستغرب يقول غريب. ولذلك قال لاحظوا إنه إذا انفرد الرجل عنه بالحديث يسمى، فإذا روى عنه رجلان ثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، إذا جمع مشهور. عزيز يعني إما نادر قليل جدا، أما عزيز بالمعنى اثنين عن اثنين عن اثنين لا يعرفون محدثه، واضح؟ ما بيعرفون. وإن كان بعضهم مثل ال لا غير هذا يعني. وتردد كما قال اثنين أو ثلاثة وقال هذا، لكن إنما يقولون إن هذا في طبقة من الطبقات يصير، أما كل الطبقات لا يمكن. إيش الدعوة؟ لا يدعى المينجي والحاكم أيضا قال قال من هذا في المدخل، إنما المقصود الشهرة. واضح؟ المينجي يقول إنه شرط صحيح وليس كذلك. طبعا المينجي كتاب ما لا يسع المحدث جهل، اسم على مسمى على غير مسمى مشكلة. طيب لذلك قال فإذا روى الجماعة حديثا سمي مشهورا، يعني صار في أوساط المحدثين يعني يتداول في أوساطه، وليس يعني لذلك في السنين لا يكاد يوجد في جميع الطبقات، لكن في طبقة يمكن إنه اثنين اثنين نفاه دائما، أما في طبقة يوجد. نعم. طيب ثم قال حديث ينفرد بعض الرواة يوصف بالخير بالإيش؟ أيوة. هنا كذلك الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكر فيه غيره في متنه، يعني هذا بالاستغراب كأن يأتي بلفظة تستغرب، هذا أيضا ويدققون فيه، مما يدل على قضية المتون قديش دققوا فيها المحدثون كثيرا، بل هي الأصل في النقد. نعم الأصل في النقد. ثم ذكر كما في الأفراد المضافة إلى إيش بلاد على ما سبق، يعني في هناك تفرد بأهل بلد عن هذا، تفرد أهل بلد سواء كان واحدا أو أكثر في السنن، وهذا يكثر منه مين؟ أبو داود. والحقيقة هذه لو تجمع وحدها فتكون بديلا عن كتاب أبي داود ما تفرد به أصحابه إيش بلد، السنة تفرد بها أصحاب بلد عن بلد، يعني نثر كثيرا من هوين كتاب السنن. يليك لو أنها تجمع تعرف، ولا يقصدون التفرد هنا بإيش لأنه لا، إنما الجهة ولو كان جمعا، يعني هذه سنة يتفرد بها أهل المدينة أو أهل الشام أو وهكذا، ما هو شرط التفرد بمعنى أن هذا الإسناد مدني كله أو هذه السنة تفرد بها عن غيرها وهكذا، هذا موجود وجمعوا من قبل ليعرفوا مخارج الحديث. ليش جمعوا؟ الصحابة تفرقوا في الأمصار، الصحابة تفرقوا في الأمصار، هذا مما يرجع إليهم، من يجوا من جوا الصحابة تفرقوا في الأمصار. لذلك من عقل مالك وفقهه، ولعل ذلك أن يكون شدة نصيحته أنه لم يقبل أن يلزم المسلمون بكتابه، شو قديش عاقل أنه الآن لو لقينا واحد يلزم كتاب نفرق الله يجزي الخير الله نشر كتابه، شوف صح عكس قال لنا يا أميرا وشو كتابه روايات، ومع ذلك قال إن أصحاب رسول الله قد تفرقوا في الأنصار، طب أنا بدي ألزمهم بكتاب بدي أحرجهم صح؟ ما يمكن تيجي تعطي الناس علمهم وهم كارهون وتحرجهم وتلزمهم بشيء لا يرونه، لا دعهم وما فعلهم، لا تلزمهم ولا تسوي لنا شيء. سبحان الله رفعه الله أكثر مما لو، يعني شوف الكتب لها، يعني لو واحد يكتب في تاريخ الكتب عجب، تاريخ غير لا تاريخ من أي حيثية، وهذا بحث لو يفعله الإنسان لطيف جدا، تجد أن هناك من الكتب ما كان مشهورا غاية الشهرة في وقت ثم انطفأ، أو ما كتاب ليس له أي شهرة ثم، أو كتاب جاء بعد كتاب فغطى عليه وهكذا، هذا تاريخ وحده، زي ما كتب النعيمي الدارس في تاريخ المدارس لكثرتها. كذلك هنا مثلا على سبيل المثال المختصر المزني كان من الكتب التي توضع في ضمن جهاز العروس. والله العروس اللي مختصر المزني من ضمن جهاز والله شيء عظيم. هذا ما يدل على يعني قديش الاهتمام بالفقه من جهة وسعة الانتشار. إذا كان عوام الناس فكيف بغيره؟ وشوف قديش كان أثره فيما بعد. كتب الشافعي كلهم مرتب على وين؟ المختصر، عرفة السر الآثار، كتاب الحاوي وغيره، كله عليه المختصر، والبقية من توابعه ما يدل على هذه المكانة العالية التي حظي بها. هذا مش تاريخ يكون هذا الكتاب كذا. شوف كتاب أبي نعيم حلية كم كان عند العلماء يعني يغالون فيه. أظن جزء الإسلام ما بيع كتاب بمثل ثمن الحلية. كان قيل بيع في أحد بأربعمائة دينار، يعني دي أربعمائة دينار ذهب، دي أربع رجال، صوروا أربعمائة لنفاسته لأنه كتاب من أوسع كتب العلل كتاب الحلية. ولا لا يا شيخ نظر من أوسعها، قلت لكم شرح صار. فلاحظوا اهتمام العلماء قديش هذه هذا الاهتمام. نعم نعم يرحل هو في مصنفات كذا، بس هذه كل هذا يعني يحتاج إلى أن تجمع الأخبار تواريخ يعني كثيرة العادي يستطيع يعني مع التواريخ كذا سردها. طيب هات ثم عند الغريب ثم إن الغريب يقدم إلى صحيح كالأفراد المخرجة من الصحيح وإلى غير صحيح وذلك هو الغالب على الغائب. قال روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة لا تكتب هذه أحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. نعم غريب ينقسم صحيح و والبخاري رحمه الله لأجل أن يبين ويضع الأمر في نصابه يعني، فلما صنف الصحيح أراد أن يصحح وجهه يعني يضبط البوصلة عن تصنيف الصحيح. حول الأمة من الاشتغال العام إلى الاشتغال الحقيقي، حط في صحيح في غيره خلاص اشتغلنا لك المسار تحول. هذا التحول في كتاب حينما كتب الكتاب كان يستحضر ما يدور في الأوساط كلها عند الفقهاء وعند المحدثين، فأراد أن يعالجها من خلال كتابه. وهذا أحد أسباب علو منزلة الكتاب، يعني ما أراد أنه والله أنا أكتب صحيح لأني أعمل بإسبوعي، لا أراد إيش؟ أنه كيف يعني تعيش السنة وهذا الأمر في الأمة كلها. لذلك شوفوا حسن القصد قديش رفع الكتاب ومن يشتغل بعد الكتاب. ولذلك لاحظوا قضية الغريب شو سوى؟ بدأها بغريب وختمها بغريب عشان يقولوا ترى لديرهم هذا ليس من فراغ. صح يعني بدأ بحديث نما العوام وآخر كلمتان. حسن القصد هو اللي بثقل الميزان والنية الصالحة. لكن لاحظوا بدأ بغريب وختم بغريب، وغرائب الصحيحين كثيرة قريب من 200، فلا يعني أنه غريب يعني لا يثبت. وهذا أشد أنواع الغرابة، واضح؟ إذن عشان ما نقول أنه صحيح إذا قال ينقسم إلى صحيح مثل الغرابة مخرجة في الصحيح وإلى غير صحيح، صحيح غير بعدين عامتها منك ما وراء ذلك. أيوة الغرائب الصحيحة كانت محل اعتناء بالغ عند العلماء، فكيف يفوتها البخاري؟ طيب هل لأنها غريبة لا يخرجها؟ لا. ورد على من قال بالعزيز بهذا، واضح؟ أي فهذه من المقاصد الكبيرة. الإمام أحمد قل لا تتبع هذه الغرائب، يعني حد الغرائب فإن عمتها إيش؟ فإنها منكر عمتها عن الضعفة. هذه الغرائب اللي هو كان في زمن طبعا بعد ما صار التدوين فاشيا والسنة عصرها الذهبي خلاص، صار الناس يتتبعون الغرائب، بده يغرب عشان حدا يقبل منهم، زي ما بسوي اليوم يعني بعض من يدرس خاصة في الوعظ وغيره يجيب لك من الأشياء الغرائب عشان الناس يلتفتوا، هذه مشكلة. أو التسهيل في الفتاوى عشان أيضا يعني أمر آخر، هذا من الغرائب، ولذلك تقصر عند الرواح الغرائب مقصودة، ولذلك كانوا إذا جاء الواحد بحديث صحيح يقولوا لا شيء. شو لا شيء يعني؟ إيش شيء يعني؟ ما في شيء، مش جديد، فيأتي بالغرائب. شوفوا الخطيب بغدادي رحمه الله صنف كتاب فقير متفقه، ليش؟ لأجل أن يعلم المحدثين. ابن حبان لما صنف الصحيح على أنواع التقاسيم، على التقاسيم الأنواع عفوا، عشان يصنع فيهم همة لقوة الاستنباط والمعرفة، وظل الأمر شوي ما في التزام بها. فجاء الخطيب ما زالت الأمور فيها مشكلة، تصنف الفقه المتفقه وهو في الأصول، وفي القسم الثاني في الجدل الأصولي، في القسم الثالث اللي في القصر الأصولي وترتيب الحجاج وغيره، وفي الفقه وترتيب أحوال الفقه، يعني ما يلزم طالب العلم ليتفقه ثلاثة. كيف بدي يعمل؟ بدي يدرسه. لو كان صنع مثل أبي إسحاق شيخه كان ما جلس عنده، فجابه من طريق الحديث، جابه من طريق الحديث، ولذا بدأ بالغرائب. شفتوا كيف؟ بل كتاب فقه المتفقه قصد الخطيب فيه الغرائب قصدا. كيف؟ مثلا حديث أو آية في المعزول مروية بثلاث طرق، الطريق الغريبة أو أغرب الطرق يجيبها يترك ثانيات. مثال حديث إن من الأعمال بالنيات، وينه؟ الصحيح ولا رواية، جاب له 34 طريق ولا رواية في الصحيح. بعضهم يقول بده جاب عشان يقوي الطرق، الله تضرب على رأسك يعني الخطيب يخفى عليه، وإنما يأتي بإيش؟ بالغرائب عشان يجلب غيره وهكذا. ولذا شوفوا حديث طلب العلم فضيلة على فريضة على كل مسلم، مر معنا قبل قليل، جابه من أغرب طريق اللي حكم عليها بعضهم بأنها جيدة وفيها شيخه وضح، من أغرب طريق شيء أن تأتي بإسناد نظيف مركب. يعني الخطيب يقول لك هذا ترى مركب، ليه؟ لأن الشيخ شيخه فيه وضاع، يركب الوضاع على الأمة. شو معنى ركب إسناد نظيف؟ يعني هذا الإسناد النظيف اللي بيه طريق حميد عن أنس وكذا، لو شاف أحمد محمد يقول له يا صاحب الباب شيء أين يذهب؟ هذا ولد بعد أحمد، ولد بعد الإمام أحمد، فهمنا كيف؟ ولذلك يتطلبون الغرائب. ومن هنا اللي قال ليحيى بالمنام مرت معنا، قال له يعني انه تطلب نسخة هدبة من 200، قال له اخشى يكون ايش يقع في قوله تعالى هكم تكاسر. ولذلك أحمد نفسه قال يعني تركوا التفقه وأقبلوا على هذه الغرائب. الغرائب يعني تطلبها لما تشبع من الأصل صحيح. أما عندك ولا شيء تروح تطلب غرائب، لأنه يراد هذه عوام الطلبة، وهذا الذي استجلب الكلام في بعض المحدثين مما استدعى الرأم هرمزي لأن يحدث لأن يكتب كتاب المحدث الفاصل من الراوي والواعظ يذب عن عرض المحدثين. ولذلك قال فإنها مناكر عامتها عن الضعف، لكن التي عن الثقات والأثبات فعلى الرأس والعين، فعلى الرأس والعين. نعم، وهذا هو الذي يرى مقصد هذا، وهذا عند الأئمة في غاية الوضوح ولله العز. قال وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راوي واحد، ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا كالحديث. هذا التقسيم العقلي ترى لم يكن، هذا التقسيم العقلي ما كان يقول وغير متنا ومكن، خلاص مطلق أو تفرد مطلق وتفرد نسبه الغريب من هذا الوجه غريب بس، لأنه أحيانا تيجي تضبط وما بينضبط. تفضل. لك التقسيمات العقلية تصح في بعض الأحيان وتفسد في أكثرها، واضح؟ تقسيمات العقلية مثل ما فعلوا في الدرس علوم القرآن، القسم منسوخ تلاوة منسوخ كذا، ورفع تلاوة وبقي حكما، تسكر في هذا وتعجل. لما قسموا تقسيم عقلي طلعت فاسد، يعني في شيء اسمه منسوخ تلاوة لا حكما، هذا أشبه بالعبث مع الرأس والعين اللي قالوه، بس هذا أشبه. كيف تنسخ حكما شرعيا، تثبت حكما شرعيا وتنسخ دليله، ترفع دليله؟ وجابوا لا عارفين التمثيل، بس ما يصلح. بعرف أنا هذا المثال لا ينضبط وليس صحيحا، لا مش غير مش غير مش سندا، لا وقف هذا. لأما في الفقه يعني الشيخ واحد باللغة العربية ما بعد 40 يطلق عليه شيخ، حتى إذا بلغ 40 سنة تبدأ الشيخوخة منه، ولا بعد تمام النقص. طيب 40 ولا 50 وزنى ولم يحصن، نرجم ولا نجلد عند الأئمة؟ غير محصن، يجلد. وين الآية؟ وين الآية؟ فهمت علي؟ وين؟ طيب حنقول طيب كيف؟ ما بنفعش عاد هذا، يعني طلع عن لود عن اللغة كثير. لا المقصود إيش؟ لاحظتم هذه المسائل تنظر ليش؟ ما الذي يجعلهم يقعون في مثل هذا تقسيم إيش؟ العقلي، جيب كذا وتجيب عكسها، جيب كذا جيب عكسها. تفضل. طبعا آية الرجم في من يستحق الرجم، مش في هذا. ما أعرف أنا قالوا ماشي بس ما قالش تقسيمها، ليست على كل هذا كل الأحوال ليست تقسيم العقلية، لأنه كما قال محقق من العلماء قال هذا لا يمكن أن يكون، أن تثبت حكما وترفع دليلا لا يستقيم، ولا هي تستقيم آية أيضا. من هذا. طيب واضح؟ هات. ومنه ما هو غريب الإسناد لا منه في الحديث الذي مثله معروف مروي عن جماعة من الصحابة إذا تمرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غريب. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أساليب المتون الصحيحة، وهو الذي يقول فيه الترمذي غريب. إيش الكتاب الغريب اللي غرائب الشيوخ لمن؟ قريبا طبع. لا والله نسيت اسمه، آتي به المحاضر في الدرس القادم. نسيت والله المال. هات. قال ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنانا، إلا إذا اشتعر الحديث الفرق عما تمرد به فرواه عنه عادة كثيرون، فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنانا. لكن بالنظر إلى أحد ضربي الإسناد، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات، ومسائل الغرابة يعني التي اشتملت. لا يب. يعني رجعنا للمربط الأول يعني. بس يعني الكلام الذي هو أنكر المقابلة لا. أعرف. طيب. وإحنا عارفين أن هذا كله. طيب ليش أنا فيها بالأساس؟ أتى بيها أنت أحيانا تقع بسموه ضغط الواقع. أحيانا بعض العلماء مولع بالتقسيمات، مثلا تجد ابن تيمية رحمه الله يجيب المسألة سحبه واحدة يجيب لك إياه كلها، ابن القيم شققها لما تتعجب. كثرة التشقيق أحيانا تفسد تصور أو تعسر المسألة، مع أنها الذي فعله القصد تيسير. ولكن الآن كثير في الأبحاث جديدة تجيب تكثر التقسيمات فتضطرب الصورة. القوة وين؟ يعني علماء حينما جاءوا ووجدوا نصوصا كثيرة بربط بها حكم، جابوا لها ضابط أو قاعدة وريحونا خلاص تنضبط استرخ. ليش جاب القاعدة الضر؟ نتيجة التتبع حتى يريح الإنسان وأيضا تضطرب معه المسائل. هكذا فيها كثرة التقسيمات أحيانا تعمل إشكال ولا تضبط المسألة. هذا واحد. هنا يعني عند العلماء أحيانا هذا يحصل في التدريس أو في غيره، وأحيانا يأتي التقسيم صحيحا وأحيانا لا يأتي صحيحا. مثال نجيب مثال حتى لا يعني حتى يتضح، لأن احنا نريد أن نبني معرفة كما نبين نريد أن تبني معرفة. دائما تعرف أنت كيف نشأ التقسيم أو نشأ المصطلح تعرف تعالجه، لكن إذا تأخذ النتيجة ولا تعرف كيف وصلت ما بتعرف تعالج. أجيب مثال ودائما أنا أضربه. الإمام الذهبي رحمه الله لما صنف يعني اشتغل بالتاريخ صنف كتاب التاريخ كبير تاريخ الإسلام، شو عمل؟ بقي خلاص وقف؟ لا، شكله تشكلات كثيرة، فأخذ سير علم النبلاء وأضاف إليه ما كذا وصاغ صياغة جديدة، إذا صار تشكيل جديد. تذكرة الحفاظ صار صياغة جديدة. المعين في طبقات المحدثين صياغة جديدة وهكذا. طيب لما بيجي لما جاء تذكر الحفاظ بدنا نذكر من يعتمد قوله في الجرح التعديل، كيف نقسمهم؟ نشأ عنده التقسيم الثلاثي اللي نحن نعتبره إيش؟ تقسيم إيش؟ نظرية فاسدة، وهي تشددين معتدلين سائلين، كارثة. ما واحد منا بيقبل واحد يصفه لأحد؟ أيوة، تقبلش واحد يقول عنك أنت متشدد أو أنك متساهل. نقبل على أئمة صعب صح؟ وأنا لبيان فسادها طبقت مع الطلبة في مادة الجرح التعديل. تفضلوا خلينا نأخذ الوسط اللي هم أكثر من يروى عنهم الكلام في الجرح التعديل، قرابة 20 واحد حطيناهم في جدول جبنا الكلام. يلا حط يكتيف وإذا به ولا أحد يصنطر كيف؟ وأنا قلت إنه أحيانا أنت انطباعك تصير حكمك لا يصح في العلم، لكن لو تتبعت استقرأت لو حتى استقراء ناقصا تصير، لكن انطباع معين والله فلان عنده كذا جلس له درس والشيخ كان هذاك اليوم طفشان ولا زهقان، أو هذاك اليوم الشيخ محضر على الأخير والدرس في غاية الروعة، أو يعني حال، هل تستطيع أن تحكم من درس واحد أو اثنين؟ ولا يعني أجيب مثال بخاري متى أخذ المكانة؟ بعد أن حققه العلماء في كل ما وضعه راويا راويا وحديثا حديثا وبابا بابا إلى غير ذلك، هل أعطوه هذه الصفة لأنه البخاري؟ صار مو مات ضريدا رحمه الله خايف، اللهم أنه قد ضاقت علي الأرض ما رحبت، خلص خلص ما ظلش تحمل يعني خلص فاقبضني إليك، شو معنى وصلت خلاص. طيب مات مات العلم؟ لا، أخذوا الصحيح درسوا درسوا مسلم درسوا أحمد، طيب أحمد عنده مكانة عالية كذلك، بس إيه انظر انظر ظلوا يحاقق ويحاقق لأنه طلع رقم واحد، احكوا زي ما بدكم احكوا زي ما بظل الأول، واضح؟ إذن ما يقول العلماء إلا بعد محافظ. كذلك في التقسيمات أحيانا ابن الصلاح بدرس تصير هذه التقسيمات أحيانا تصير، لكن لا ينبغي إحنا دائما يعني من الآراء أو من الأقوال أو من التقسيمات ما يذكر العلماء لبيان أنه موجود، ومنهم ما يذكرونه لبيان أنه ذكر وليس صحيحا في العلم. إذا العالم يدرس كله صحيح كامل الأوصاف يصير زي الإسفنج نمتص كل شيء مشكلة، هناك ما يقوله العالم ويظن أنه صواب هو خطأ. نحن لا نسحب القدسية والعصمة لغير الوحي والإجماع، ما في الإجماع معصوم من حيث هو إجماع الصحابة ومن بعدها، هل الصحابي الواحد على فضله كلام صواب لا يحتمل خطأ ولا خطأنا كثيرين؟ ها ليش الأئمة ما اعتبروه حجة؟ لأنه ممكن كذا وممكن كذا، تأخذ من قول وتتخيل. ها أيوة هذه المسألة التي عند العلماء، ولذلك بذكر الأقوال أحيانا بعقبوا عليها وأحيانا بسكتوا عن التعقيب لأن فسادها ظاهر، وأحيانا لأن من قال غير معتبر. هذا هو الأمر بالنسبة للتعاطي مع المسائل والأقوال التي تقال، لكن أن تأخذ كل قول على أنه يعني خلاص أنا أريد أن أحتج له أو كذا لا، هذا من مما يفعل. مثلا على سبيل المثال الإمام أحمد رحمه الله يذكر حديث أحيانا يبين أنها خطأ، لما يأتي المحقق ويبين دور له على شواهد متابعات سوى ما أراد أحمد ولا عكس أراد أحمد؟ وأحمد يقول لك إنه هذا حديث ترى تلفان يعني بس جبته عشان تعرف إنه فيه غلط من حيث الترتيب حطيت هذا الجنبان، تروح تدور على متابعات شاهد، ولو سألت أحمد وأحيانا هو يعلمهم في العلل ويبين أنهم فيه مشكلة خطأ أو كذا، هذه مسائل مهمة في التعاطي. ولذلك الحافظ هنا بين إنه هذا موجود في الأوساط ما بقدر يتجاوزه حتى لا يستدرك عليه، مش شوي يستدرك على الحاكم فإذا لم يفعله استدرك عليه، فأنت من لابد أن تقول إنه هذا كذا والقول به كذا بس. وفي سائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة والله أعلم. أيوة هناك طبعا أكثر ما صنف يعني عند المحدثين في بابة واحدة هذا، ارجعوا لكتاب الغرائب اللي هو منتخب من الغرائب اللي هو لمن لا لا لا مش كتاب بن طاهر، لا رسالة جامعة سلامية مجلدات. ففي الأخير ذكر عشرات أو يعني تعدى تزيد عن قرابة 150 أو 200 كتاب في الغرائب. شو معناه؟ يعني لم يصنف في المسانيد ولا في الصحاح ولا في السنن بحجم ما صنف في الغرائب. وذلك أكثر باب صنف وطرق من خاصة في القرن اللي هو من الثالث وما بعد شو هو؟ في الغرائب. يعني الثالث شوي زادت، الرابع زادت، هذه كلها أكثر المصنفات التي تحتوي على الغرائب. حتى كتاب دار قطني السنن محتوى على الغرائب. طبعا أول من بدأ من ماجه في الغرائب، لاحظتم؟ هذا أكثر ما صنف في هذا الباب، مما يدل على شدة اعتناء العلماء به. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في خالص؟ في ربع ساعة. خالص أنت كنت تفتحوا نار جديد؟ أنت الأمير. أنا مسكين أنا. ها؟ نفتح؟ أنا أخشى عليكم بس. طب هات. هو مختصر، يلا هات. هات هات. غريب الحديث، يلا. بتمون يا شيخ؟ لا ما يكرم. شيخ عبد الله بيمون؟ ما نقدر احنا. هات. بسم الله. النوع الثاني والثلاثون، معرفة غريب الحديث، وهو عبارة عما وقع في فتون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوف فيه ليس بالهين، والخائر فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقف. قال: روينا عن الميموني قال: سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث فقال: سألوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن بس أخطأ. لا إيش؟ أخطأ. ممكن بس والله أنا يعني كيف أخطأ بس والله يعني تنبان السنة بس أخطأ ترى يعني قال: وبلغنا عن التاريخي محمد بن عبد الملك قال: حدثني أبو قلابة عبد الملك ابن محمد قال: قلت للأصمعي: يا أبا سعيد، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق. شوفوا قديش تورعه وما أجرأنا. ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسن، قال: روينا عن الحاكم أبي عبد الله الحاكم أنه قال: أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل، ومنهم من خالفه فقال: أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكتاباهما صغيران. نوى. وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور، فجمع وأجاد واستقصى، فوقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن. ثم تتبع الكتيبي ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور. فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك، وبراءها مجامع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلا. ثم تتبع بعد ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور، ثم تتبع أبو سليمان خطابي ما فاته ما فوضع فيه ذلك كتابه المشهور. وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يذكر به مفسرا في بعض روايات الحديث، نحو ما روي في حديث ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال: الدخن. فهذا خفي معناه وأعظم، وفسره قوم بما لا يصح، في معرفة علو الحديث للحاكم أنه الدخ بمعنى الدخ الذي هو الجماع، وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن. وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أضمرت لك ضميرا كما هو، قال الدخ بضم الدال يعني الدخان، والدخ هو الدخان في لغة، إذ في بعض روايات الحديث ما نصه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال ابن صياد هو الدخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. وهذا ثابت صحيح خرجه الترمذي وغيره، فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب، على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان، ولهذا قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، أي فلا مديد لك على قدر إدراك الكهان، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. الغريب غريب الحديث لا شك أنه علم غاية الأهمية، ويدل عليه أن أبا عبيد القاسم سلام مكث 40 سنة يجمع كتابه، 40، ما يدل على كلما يقع له الشيء يضعه في الكتاب، وكتاب عظيم مطبوع على كل حال، طبع فيما بعد الطبع المسندة يعني أحسن من الطبع الكامل. طبعا الكتب في الغريب كثيرة جدا، 74 كتابا، وقد جمع أسماءها محمد الشرقاوي إقبال في كتابه معجم المعاجم، لكتابه معجم المعاجم. أنا الحقيقة فقدت هذا الكتاب، لا أدري من استعاره ولا من أمتعه. على كل حال الحمد لله أنه قريناه زمان لكان راحت المعلومة. طيب، ففي معجم ذكر أكثر من 70 كتابا في الغريب، والمطبوع منها كثير، ترى المطبوع كتاب أبي عبيد وكتاب قتيبة غريب الحديث، كتاب حقيقة كتاب قتيبة كتاب عظيم جدا، وأيضا التعقب لأبي عبيد مقدمته في غاية النفاسة أيضا، وهذا ليس كبيرا، وبعده خطابي وكتابه في غاية النفاسة اللي حققه أستاذنا الكبير عبد الكريم العزباوي رحمه الله، ومطبوع في 3 مجلدات، وكتاب غاية في النفاسة. ثم كتاب غريب الحديث لابن الجوزي، لكن المشكلة أن الطبعة البيروتية سقيمة، وأظن أنه فقط فيما بعد تباعد، وقطعة من كتاب غريب الحديث للمجلد 5 من المطبعة 3 مجلدات إبراهيم الحربي، وهو من أنفس الكتب لأنه بالأسانيد، والفائق بعد يعني الزمخشري ولغيره كثير، ابن الأثير النهاية جدا، كتاب النهاية دقيق لدقته، ابن منظور جعله أحد روافد كتابه 5 استبطنه، فما لا وذا كل النهاية في اللسان، كل النهاية وين؟ في اللسان. واضح؟ طبعا الكتب النهاية كتاب عظيم، كتاب عظيم، لكن القراءة في كل كتاب تختلف عن الآخر، النهاية خلاصة انتهى. لما تقرأ كتاب الخطابي أو كتاب قتيبة يشرح لك بعض القضايا لا تجدها ولا في واحد منها، يعني لا في الفائق ولا في، وكلما أكثرت من القراءة في الغريب، طبعا من الأثير أيضا جامع الأصول شرح الغريب أيضا، كل ما أكثرت في النظر في كتب الغريب كل ما جاء عندك ضبط للمفاهيم فهم كيف، والتذنيب أيضا على النهاية للسيوطي، يعني تذنيب على نهاية السيوطي استدراك غير ذلك كثيرة، يعني قريب أكثر من 70 كتاب. الغريب ليش كانوا يتحرجون؟ خشية أن يفسره على غير مرادي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، والقراءة في الغريب تحريف من التصحيف. يعني مثلا أجيب مثال، كم تسمع من ظلم إيش قيد شبل قيد كثير تسمعها قيد إيش قيد إيش دخلها هي قيد. طيب فليجعل مثل مؤخرة الرحم، بعضهم قرأ مؤخرة الرحم معنى انقلب مؤخرة الرحم إيش دخلها المؤخرة العصا التي توضع في السرج بعلقوا فيها الأشياء هذه مؤخرة وليس مؤخرة إيش مؤخرة مثلا. وهكذا قس على ذلك الكثير. ولذا النظر في الغريب حقيقة علم قائم بذاته، علم قائم بذاك. الإمام أحمد وهو من هو في العربية والذي قال عن نفسه أنه كتب فيه أكثر مما كتب أهله، ومع ذلك كان يقول سلوا أهل الغريب. نسأل الله يغفر لنا ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب يا الله سبحانك يا